فعندما نسأله عن هذا الباب باب صلاة العيدين ماذا أراد به رحمه الله؟ نعم، أي أراد بيان صفة صلاة العيدين وأحكامها وما يتعلق بذلك. أحسن، مشروعية صلاة العيدين بأي دليل؟ نعم، بالكتاب والسنة والإجماع، أدلة الشريعة هذه الثلاثة ويضم إليها القياس المعتبر الجلي. مشروعيتها بدليل الكتاب فصل لربك وانحر، والسنة الأحاديث التي يأتي ذكرها، وإجماع المسلمين على أنها مشروعة. والإضافة التي في قوله صلاة العيدين من باب إضافة المسبب إلى السبب، فالصلاة مسببة عن سبب وهو العيدان، فمتى موجد العيدان وجدت الصلاة، وهي في أول يوم منهما. والعيد لغة عند من؟ من العود، وهو الرجوع، فالعيد لما يعود ويتكرر مرة بعد مرة، وسمي به اليوم لأنه يعود ويتكرر في أوقاته السنوية المعلومة، وقيل غير ذلك، قيل سمي بذلك لأنه يعود بالفرح والسرور، وقيل لأن لله فيه عوائد وإحسان على عباده في كل عام، ومن إحسانه الفطر بعد المنع من الطعام، وصدقة الفطر على المساكين، وإتمام الحج ولحوم الأضاحي. وقيل سمي بذلك اليوم المعلوم عيدا تفاؤلا ليعود ثانية، والأقوال ليست متباينة، كلها متقاربة، ويجمعها لما يعود، فالعيد هو من الرجوع، من العود وهو الرجوع، والعيدان يتكرران ويعودان في كل سنة. وهل للمسلمين أعياد سنوية غير دين العيدين؟ إنك يا علي قلنا سنوية، السؤال سنوية. نعم أحسنت، ليس لهم غير دين العيدين، فليس ثم عيد تكرر في كل سنة. أما هذه الأعياد فهي أعياد بدعية، عيد الأم، عيد الشجرة، عيد الثورة، كلها أعياد غير مشروعة، وإنما هي من باب لا تتبعن سنن من كان قبلكم، فهي اتباع لأولئك. فالذين على كل شيء عيد عندهم، أي مناسبة تحصل عيد. قالوا إن لما ذكروا عرفة ونقوف بعرفة وهذه الآية التي أنزلت اليوم أكملته، قالوا لو أنزلت علينا هذه الآية لاتخذناه عيدا، ما معهم الأعياد، اتخذناه عيدا. ولما نجى الله موسى قالوا عيد، اتخذوا عيد، قال رسول الله نحن أحق بموسى منكم، وعيدنا فيه معنى كلامه الصوم، قل سيتكرر صوم فيه، اسحب لنا الصوم، ما في داعي للعيد ولا نتزين فيه ولا نفعل احتفالات فيه، فنفرح بنجاة موسى ونصوم هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى شكرا لله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا لما أراد ربنا سبحانه وتعالى منا وسنه لنا رسولنا، فنحن أمة نتعبد الله بما جاء به الدليل، فليست الأعياد مبتكرة من قبلنا، والأعياد أمر يتعبد به، ولم يجعل لنا ربنا إلا عيدين في السنة، الأضحى والفطر. وأما هم على كل شيء عيد، أي مناسبة ربما تحصل عيد، والمسلمون الآن يقلدونهم، فأي مناسبة تحصل لهم عيد. صلى الله العافية. أما الأسبوع فلا نعيد فيه وهو يوم جمعة، وشوال ليس عيدا نتزين فيه ولا نذبح فيه ولا غير ذلك مما نفعله في عيد الأضحى، وهكذا عيد الفطر أيضا، وإنما نصوم هذا الذي شرع لنا فيه. قال رحمه الله، هذه مقدمة أخذناها فيما تقدم، ومن من الأمم يشاركنا في عيد الأضحى وعيد الفطر؟ هذا السؤال الكبير عند المتأخرين، من من الأمم يشاركنا في عيد الأضحى وعيد الفطر؟ عندك يا أخي أعجمي، هذا الأخ الذي بنصط موانته، هذا صاحب العمامة السوداء، يعني ما هي سوداء هكذا، ما أراها تماما. أنت يا أخي أنت الأعجمي هذا، أي نعم، من من الأمم يشارك المسلمين في عيد الأضحى والفطر؟ أنت الذي التفت، عندك ما؟ نعم، من خصائص هذه الأمة، ما الذي أجاب؟ أنت أعجمي، ما أدري، عند الأخ هذاك الذي بجانبه أخو لقمان، من خصائص هذه الأمة، أحسنت، عيدان لنا ولا يشاركنا أحد من الأمم المتقدمة كما قال السيوطي، وهما من خصائص هذه الأمة. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي، أخرجه الترمذي في باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون، ورجح الدارقطني وقفه على عائشة، ورجح الدارقطني وقفه على عائشة. قال رحمه الله: وقفه عليها هو الصواب. قال رحمه الله: وقفه عليها هو الصواب. ويغني عنه حديث أبي هريرة عند الترمذي أيضا، ويغني عنه حديث أبي هريرة عند الترمذي أيضا، وهو الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، ويغني عنه حديث أبي هريرة عند الترمذي أيضا وهو الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، ولفظه: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وهو بمعنى هذا الحديث، لكن حديث عائشة رجح الدارقطني وقفه، وحديث أبي هريرة صحيح وهو الصحيح المسند. مسألة: ما معنى هذا الحديث؟ قال الترمذي رحمه الله، وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس، إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس، بكسر العين وفتح الضاء، وعظم الناس أي كثرة الناس، هذا معنى عند جماعة من أهل العلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. فلا تعيد وحدك ولا تفطر وحدك، افطر مع الناس وعيد مع الناس. وقال الخطابي هذا على ما ذكر الآن هنا، سيأتي معنا من رأى الهلال هلال شوال هل يفطر، أم نقول الفطر يوم يفطر الناس ولا تعتمد رؤيتك هذا وإن كانت يقينا. هذه المسألة سيأتي، لكن نتكلم على معنى الحديث. وقال الخطابي في معنى الحديث: إن الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد. ف فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد 30 فلم يفطروا حتى استوفوا العدد. فلم يروا الهلال بعد 30 فلم يفطروا حتى استوفوا العدد. ثم ثبت عندهم أن الشهر كان 29 فإن صومهم وفطرهم ماض لا شيء عليهم. يعني أخرجوه 30 وهو 29 وتيقنوا بعد ذلك رأوا الهلال أنه مو حق يوم، رأوا الهلال أنهم أخطأوا، أو جاء من أخبرهم أن الهلال قد رؤي هلال شوال وأن رمضان خرج 29 وهم أخرجوا 30. الفطر يوم يفطر الناس، فإذا اجتهدوا فلا شيء عليه. فلم يفطروا حتى استوفوا العدد. ثم ثبت عندهم أن الشهر كان 29 فإن صومهم وفطرهم ماض لا شيء عليهم، من وزر أو عيب. وكذلك هذا في الحج، إذا أخطأوا يوم عرفة ووقفوا في اليوم العاشر، ويوم عرفة وقبل ذلك جعلوا العاشر هو التاسع وهو اليوم العاشر، لكن أخطأوا في الحسبة فوقفوا في اليوم العاشر، والوقفة تعلمون في اليوم إيش؟ التاسع، وظنوا أنه اليوم التاسع هو اليوم العاشر من ذي الحجة فأخطأوا. والأضحى يوم يضحي الناس، فالاجتهاد هذا إن شاء الله يرجى أنهم مثابون عليه وليس عليهم إثم. إذا أخطوا يوم عرفة إنه ليس عليهم إعادته، هذا معناه عند الخطابي وبه أخذ الجمهور. والمعنى الأول أيضا صحيح، إنما معنى الصوم والفطر مع الجماعة هو عظم الناس، أي كثرة الناس، لا تصوم وحدك ولا تفطر وحدك ولا تضحي وحدك، تعيد أول يوم وتضحي، الناس ما ضحت، وأنت تأتي وتأخذ المدية وتضحي تقول اليوم العيد أنا رأيت الهلال، أنتم كلكم ما رأيتم وأنا رأيته سأضحي، وهذا هو اليوم العاشر يوم العيد. والأضحى يوم يضحي الناس. مسألة، إذا رأى الشخص الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته، فهل يعمل الرائي بيقينه؟ ذهب جماعة من العلماء إلى أنه يتيقن أو يتعين إلى أنه يتعين على المنفرد برؤيته هلال الشهر أو برؤية هلال الشهر حكم الناس في الصوم والحج وإن خالف ما تيقن يعني لا يصوم ولا يحج، يعني قصي ما هو لا يحج لا يقف بعرفة مثلا وهو تيقن التاسع، وغيره لم يتيقن ذلك ظنه الثامن وهو على يقينه أنه التاسع، هل يقف بعرفة في الحج واليوم الثاني يأتي من مناسك أخرى يعتبره العاشر أم أنه لا يفعل هذا وحده؟ لا شك أن الثاني لا يفعل هذا وحده، لكن بقي الصوم سيأتي، فهو مع الناس على هذا القول في الصوم وفي الحج. وإن خالف ما تيقن، وذهب إلى هذا محمد بن الحسن الشيباني وعطاء الحسن، واختاره الصنعاني رحمه الله، قالوا فيه دليل، أي حديث، أي حديث الباب، قال رحمه الله فيه دليل أي حديث الباب على أنه يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس. على أنه يعتبر في ثبوت العيد الموافق للناس، وأن المنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية، وأن المنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره، يجب عليه موافقة غيره، ويلزمه حكمهم في الصلاة، ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار والأضحية، صلاة العيد. ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار والأضحية، انتهى. وذهب أكثر العلماء إلى أنه يلزمه العمل بيقين نفسه، وذهب أكثر العلماء إلى أنه يلزمه العمل بيقين نفسه، فعليه الصوم والفطر، وأما الحج فلا يفعل، فعليه الصوم والفطر. وبه قال الشافعي فعليه الصوم الفطر، وبه قال الشافعي كمن علم طلوع الفجر، كمن علم طلوع الفجر عليه أن يمسك عن الأكل بعلمه وحده، هذا يقاس عليه غانم، كمن علم طلوع الفجر عليه أن يمسك عن الأكل بعلمه وحده. وفسر الحديث المذكور بتفسير الخطابي، وفسر الحديث المذكور بتفسير الخطابي أن الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، هذا معنى عنده. وأما تفسير من ذكر الترمذي رحمه الله أن الصوم الفطر مع الجماعة وعظم الناس، فهذا لا يوافق ما ذهبوا إليه، ولكن الحديث المذكور في الباب حملوه على تفسير الخطابي، إنما هو في باب الاجتهاد أن الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو اجتهدوا في دخول رمضان أو خروج رمضان ما عليهم إثم. وليس معناه أن الشخص إذا رأى الهلال وحده لا يعمل بيقينه، وإنما يصوم مع الناس، هذا ما هو مقصود الحديث القادم، وإنما مقصود الحديث أن الخطأ مرفوع عن الناس، فإذا اجتهدوا وأخطأوا فليس عليهم إثم، وأن ما أتوا به على سبيل الاجتهاد صحيح مقبول منهم إن شاء الله. وفسروا الحديث المذكور تفسير الخطابي، قال أبو حنيفة يصوم برؤيته وحده ولا يفطر، قال أبو حنيفة يصوم برؤيته وحده ولا يفطر، أما الصوم قال يصوم، وأما الفطر فلا يفطر، لأن الصوم كما تعلمون يقبل فيه شاهد واحد، وأما الفطر في على رؤية هلال شوال لا بد من شاهدين، فقال أما الصوم يصوم برؤية نفسه، وأما الفطر لا بد يحتاج واحد آخر معه، ما يكفي هو وحده أنه يفطر برؤيته، لأن هلال شوال يشترط فيه شاهدان بخلاف هلال الدخول، هلال الدخول يختفى بواحد، وهلال الخروج لا بد من شاهدين على خلاف بين أهل العلم، لأن هذا الصحيح عندهم. واختار القول الأول شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات، قال رحمه الله ومن رأى هلال رمضان، هذه ثلاثة أقوال، القول الأول اختاره شيخ الإسلام، قال ومن رأى هلال رمضان وردت شهادته لم يلزمه الصوم ولا غيره، لم يلزمه الصوم ولا غيره. ونقله حنبل عن أحمد في الصوم، وكما لا يعرف ولا يضحي وحده، وكما لا يعرف ولا يضحي وحده. ما معنى لا يعرف ولا يضحي وحده؟ لا يقف بعرفة. كما لا يعرف ولا يضحي وحده كذلك لا يصوم وحده ولا يفطر وحده مع الناس، فإنه لا يعرف وحده، لا يعرف وحده، معذرة، لا يعرف، كسر الراء. وكما لا يعرف أي لا يقف بعرفة، وكما لا يعرف ولا يضحي وحده، كسر الراء، معنى أي لا يقف بعرفة وحده ولا يضحي وحده، كذلك أيضا لا يصوم وحده، يصوم مع الناس. على هذا الحديث الصوم يوم يصوم الناس، قل أضحى يوم يضحي الناس. فما الذي أخرج الصوم حتى نقول لصوم وحده وحدك وعمل بيقينه؟ قال الإمام، انتهى من هذا من الاختيارات. قال الإمام أحمد: يصوم ويفطر مع، يصوم ويفطر، يصوم ويفطر مع الإمام وجماعة المسلمين في الصحو والغيم. يصوم ويفطر مع جماعة، مع الإمام وجماعة المسلمين في الصحو والغيم. وقال: يد الله مع الجماعة، وقال: يد الله مع الجماعة. وهذا القول والله أعلم أقرب، وهذا القول والله أعلم أقرب في القول الأول الذي اختاره شيخ الإسلام ونص عليه أحمد هنا، إلا أن يكون بعيدا من الناس ونائيا، إلا أن يكون بعيدا من الناس ونائيا فلا بأس أن يصوم برؤية نفسه ويفطر. وهذا القول الله أعلم أقرب، إلا أن يكون بعيدا من الناس ونائيا في بادية، ما يعلم خبر الناس ولا الناس يعلمون خبره، فهذا ما خالف الجماعة ولا شيء، فصام برؤية نفسه وبيقين نفسه، وهذا الذي يجب عليه. إلا أن يكون بعيدا من الناس ونائيا فلا بأس أن يصوم برؤية نفسه ويفطر، لأنه حينئذ لا يتيقن مخالفة الجماعة، لأنه حينئذ لا يتيقن مخالفة الجماعة، أي ما عنده يقين أنه سيخالف الأمة هذه. هذا هو حاصل هذه المسألة، أن من رأى الهلال وحده سواء كان هلال شوال أو هلال رمضان فإنه لا يفطر ولا يصوم وحده ولا يعمل بيقين نفسه، فيصوم مع الناس ويفطر مع الناس، إلا إذا كان بعيدا لا يصل خبر الناس ولا خبرهم لهم حوله، فإنه يلزمه أن يعمل بيقينه، لأنه ما في مخالف للجماعة ولا يتيقن مخالف للجماعة وما يدري من الجماعة عليه، هو بعيد في بادية ما عنده لا هواتف ولا هذه الإعلامات الآن موجودة، مسائل بعيد ما في شبكات، فإذا رأى الهلال يصوم ويفطر على الهلال، إذا رأيتمه فصوموا وإذا رأيتمه فأفطروا. هذا مخاطب به الكل، الكل جماعة وأفراد، ويحمل حديث الفطر يوم يفطر الناس على المعنى الذي ذكرناه إذا كان في الحاضرة، فلا يستغل بنفسه في الصوم ولا في الفطر إذا رد القاضي شهادته، يتأنى وهو معذور إن شاء الله. ومن أهل العلم من قال يصوم يعمل بيقين نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال صوموا لرؤيته، وهذا يلزمه أن يصوم لرؤيته إذا لم يوافق. والخلاف إنما هو في الجهر فلا يصوم، فالمنفرد برؤية هلال شوال لا يفطر علانية باتفاق العلماء، عنانية لا يفطر باتفاق العلماء، وإنما الخلاف في السر، هل يفطر سرا أو لا يفطر سرا، هذا الذي فيه الخلاف. أما يعلن هذا الناس صائمة وهو مفطر يمشي أمام الناس، ما لك؟ قال: رأيت الهلال، وين أنتم يا رجل؟ ما رأيت إلا وحدا. قال: نعم أنا رأيته على يقين. فهذا لا يفطر علانية باتفاق العلماء، لكن اختلفوا في السر، هل يفطر سرا أو لا يفطر سرا؟ ننصح أن يترك هذا، وإن أفطر سرا لا ينكر عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وإنما الخلاف وإنما قصد الإشكال عليه هو في إعلان فطره وصيامه، فهذا لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يفعل، لا يفعل ذلك علانية، يصوم ويفطر. اختلفوا في السر، هل يصوم ويفطر سرا أم لا؟ شيخ الإسلام يقول فالمنفرد برؤية هلال شوال لا يفطر علانية باتفاق العلماء إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر كمرض وسفر. وهل يفطر سرا؟ على قولين العلماء، أصحهما لا يفطر، أصحهما لا يفطر سرا، هذا الذي اختاره قال، وهو مذهب مالك وهكذا أحمد في المشهور من مذهبيهما، فهو يرى أنه لا يفطر سرا لهذا الحديث الذي في الباب، حديث عائشة وحديث أبي هريرة وحديث عائشة معلب الوقف وحديث أبي هريرة ثابت متصل. فهذا الذي يظهر والله أعلم، ومن أفطر سرا لا ينكر عليه، لا يقال أنه أتى شيئا عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، المسألة خلافية، لكن ننصح أنه يصوم مع الجماعة ويفطر مع الجماعة، كما أنه لا يعرف إلا مع الجماعة مع الناس، وهكذا لا يضحي إلا مع الناس، لا يضحي إلا مع الناس، ما يضحي وحده. هذا الذي أردنا بيانه هنا، الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، اختلف العلماء في معناه في معنى الحديث، واختلفوا في من رأى الهلال وحده ولم يحكم القاضي بشهادته، فماذا يعمل، ماذا يعمل الرائي هذا، هل يعمل بيقينه أو يعمل بظاهر هذا الحديث على أحد التفسيرين، الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس؟ قد علمت أنه بالنسبة للجهر لا يجوز الاتفاق إذا لم يعمل بظاهر الحديث، وعمل بقول صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، فلا يفطر جهرا، ما يجوز له هذا، هذا يحرم عليه. واختلفوا في الإصرار، والذي يظهر إن أسر لا ينكر عليه، لكن ننصح بترك هذا وأن يصوم مع الجماعة ويفطر مع الجماعة. قال يسلم عليك الأخ أبو حفص سعيد الجمحي والأخ من عسد الجبل عليك وعليهم السلام. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.